من الشيطان الرجيم. Mm-hmm. لا شرط لنا

سبحانه وأعلم بما يفعلون ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب Thank you. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم Yeah. يقول You fool! لا إله إلا الله.